الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يستغني أحد عن فضله ونعمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبياً عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن وخشيته تبارك وتعالى في الغيب والشهادة، فإن تقوى الله أزين ما أظهرتم وأكرم ما أسررتم وأعظم ما ادخرتم. قال ربنا جل في علاه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم اعلموا عباد الله أن الأمة مما صح نقله عن رسولها صلى الله عليه وسلم قوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالكتاب والسنة هما نورا العلم الأعظم ومصدر التشريع الأول، وصية نبوية وطريقة مرضية. أما القرآن فهو آخر الكتب السماوية عهدا بالسماء، أنزله الله عز وجل على قلب سيد الرسل وخاتم الأنبياء. قال ربنا جل ذكره: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينبأ، قبل أن يتم له 40 سنة، كان رجلا وافر العقل محمود السريرة والسيرة، ينظر إليه نظرة إجلال وإكبار قبل أن ينبأ. لا ترتاب قريش أبدا لا في صدقه ولا في أمانته. بغض الله عز وجل إليه الأصنام كلها، فهو رغم أنه قرشي نشأ في مكة إلا أنه لم يسجد يوما لصنم، ولم يحلف يوما باللات والعزى، ولم يقرب شيء ولم يأتي شيئا مما كانت تأتيه قريش في جاهليتها مما حرمه الله عز وجل بعد. لكنه صلى الله عليه وسلم في 40 الأول من عمره لا يعد نبيا ولا رسولا، لا يسمى نبيا ولا رسولا، لكنه لما تم له 40 نبئ صلى الله عليه وسلم، حبب الله إليه أن يأتي غار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد لا تطول ولا تقصر، يأخذ الزاد من خديجة رضي الله عنها وأرضاها ماء وطعاما، ثم يأتي ذلكم الغار يتفكر فيه وينظر إلى الكعبة ويرتفع حسا ومعنى عن ما كانت عليه قريش في جاهليتها. جاءه الملك جبريل عليه السلام فضمه 3 ضمات، بلغ منه الجهد صلى الله عليه وسلم أوفر، وقال له 3 مرات اقرأ، وأرسله أي تركه 3 مرات، فوقعت 3 في الجهد وفي الإرسال وفي الإقراء. ثم قال له في كل حين اقرأ، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة. وجبرائيل عليه السلام يعلم هذا، لكنه كان يرددها 3 مرات. ثم قال له في خاتمة الأمر: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. 5 آيات هي أول ما لامس قلب حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم من وحي السماء، لم ينزل عليه قبلها قرآن، وهي أول قرآن أنزل على قلبه الطاهر الذات الشريف صلوات الله وسلامه عليه، بواسطة ملك مبجل في السماء والأرض مطاع ثم أمين، وهو جبرائيل عليه السلام. فأما قوله اقرأ 3 مرات فهذا دليل على أن الوحي 3: توحيد وأحكام وقصص. وأما أن يضمه 3 مرات هذا جهد، وأنه صلى الله عليه وسلم سيلاقي جهداً عظيماً كان أكثره في ثلاث: حصار شعب أبي طالب، والهجرة وما ناله من التخفي، وما كان وما وقع للمسلمين يوم أحد. وقوله أنه أرسله ثلاث مرات أي تركه، أي أن عاقبة أمره صلى الله عليه وسلم النصر والتمكين في الدنيا والبرزخ والآخرة، جعلنا الله وإياكم من أهله وأتباعه وأنصار ملته وسنته. هذا القرآن هو أول ما نزل منه على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع بعد ذلك ما زال القرآن ينزل عليه، والله عز وجل يقول له: أولم يكفي أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى. فأخبر جل وعلا أن هذا الكتاب أعظم ما أُيِّد به رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال شوقي رحمه الله: ونودي يقرأ تعالى الله قائلها، ونودي يقرأ تعالى الله قائلها، لم تتصل قبل من قيلت له بفمي. صلوات الله وسلامه عليه، المراد فمه الطاهر الشريف. فلا تسل عن قريش كيف حيرتها، ولا عن سؤالها في السهل والأكل: يا جاهلين على الهادي ودعوته كيف تجهلون موقف الصادق الكلم. صلوات الله وسلامه عليه. والمراد أيها المؤمنون أول ما نزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم كان القرآن ينزل عليه منجما في 23 عاما، ينزل عليه يأمره ماذا يصنع: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذا في أول أيام الدعوة. ثم يأتي مقام دار الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه، صحابي صغير السن، كان يومها عمره 16 عاما، من بني مخزوم. وبنو مخزوم أظهر بيت في مكة ناصب النبي صلى الله عليه وسلم العداوة، منهم الوليد بن المغيرة، منهم أبو جهل، منهم الحارث بن هشام. فلم يكن يدر بخلد أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجعل دار الأرقم وهو من بني مخزوم مقاما موطنا مكانا يجتمع فيه مع أصحابه. لكن السؤال: ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة وهم يومئذ لم يبلغوا 40 في العدد؟ ماذا كان يعلمهم؟ كان يتلو عليهم القرآن. فدار الأرقم بن أبي الأرقم هي أول دار قرآنية في الإسلام، هي أول دار قرآنية في الإسلام. والجيل الذي خرج يومئذ هو جيل القرآن الأول، ولذلك أكرمهم الله عز وجل بما أكرمهم به، حتى عدوا بعد ذلك مهاجرين وأنصارا، نصر الله بهم دينه وأعز الله بهم الإسلام، ومكن الله بهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. ائتمرت قريش عليه صلى الله عليه وسلم، نظروا إلى القرآن فكذبوه وردوه، وزعموا أنه من عند غير الله، نسبوه إلى العجم، نسبوه إلى اليهود، نسبوه إلى الكذب، قالوا عنه إنه أساطير الأولين. حتى قام النضر بن الحارث فكان يجمع ما يأخذه من فارس والروم ويجلس في أفياء الكعبة ويقول: أنا أقص عليكم كما أقص عليكم محمد، ما محمد إلا رجل يخرج إلى الرجال ممن أوتوا علما فيجمع منهم أقوالا ثم يأتي ويحدثكم بها. فجاء القرآن يرد عليه. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا وقالوا إن هذا إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر بالسماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فرد القرآن عليهم. المستضعفون من المؤمنين الأولين نالهم ما نالهم من الأذى، ما كان أحد يثبتهم ويدافع عنهم إلا القرآن. يخرج خباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه، وهو يومئذ يعمل قينا أي حدادا عند العاص بن وائل، فخرج إليه يتقاضى في مال له عند العاص بن وائل. فقال له العاص: لا أقاضيك، أي لا أعطيك حقك، حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال ذلكم الصحابي الجليل المؤمن على رقة حاله وعلى حاجته للمال: والله لا أكفر بمحمد، وإن الله سيميتك ثم يبعثك. فقال العاص مستهزئا: أو أنا ميت ثم مبعث؟ فقال خباب: نعم، قال إذن فانتظر حتى أموت ثم أبعث ثم أؤتى مالا وولدا ثم أقاضيك كما تريد. فأنزل الله عز وجل قوله ردا على العاص وتثبيتا لقلب خباب ولنبينا صلى الله عليه وسلم من قبل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. تجتمع قريش عليه صلى الله عليه وسلم ويأتمرون على قتله، فيخرج صلى الله عليه وسلم من داره لا متوشحا سيفا ولا لابسا درعا ولا قائما برمح، يخرج إليهم بالقرآن ويتلو عليهم: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فيخرج صلى الله عليه وسلم لم ينله أذى صلوات الله وسلامه عليه، ينزل صلى الله عليه وسلم في مدينته الطاهرة المباركة وينصره الله عز وجل نصرا مؤزرا يوم بدر، ثم يكون يوم أحد، فيأتي عبد الله بن قمئة فيقتل مصعب بن عمير وكان فيه شبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن عبد الله بن قمئة أنه قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فشاع في قريش في معسكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. فأنزل الله عز وجل بعد ذلك قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهذه تهيئات للأمة على أن هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه سيأتي عليه أجل كما سيأتي على الناس صلوات الله وسلامه عليه. حج صلى الله عليه وسلم ووقف على ناقته يوم عرفة، فأنزل الله عز وجل عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلم أن الدين تم وأن مقامه في الناس صلى الله عليه وسلم قليل، فأخذ يودع الناس ويقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد كان ما جاءه حق، فمات صلى الله عليه وسلم بعد 3 أشهر إلا قليلا من حجة الوداع. ثم أفضى صلى الله عليه وسلم إلى ربه وانتقل إلى المحل الأسنى والرفيق الأعلى وانتهى وحي السماء. فلما امتلأ وحي السماء ضجت المدينة يوم ذلك بالبكاء واحتار الناس في الأمر، إذ ليس لم يكن قبله صلى الله عليه وسلم نبي بين أظهرهم يعلمون ماذا يصنعون إذا مات. فعمر يأبى أن يصدق وعثمان يتوارى في بيته، فيخرج الناس إلى أبي بكر في السنح فيخبرونه، فيأتي الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه فيكشف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتحقق من موته ويقبله بين عينيه ويقول: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم يخرج إلى الناس في المسجد ويصعد المنبر. علم أبو بكر أن الصحابة جيل قرآني لا يحجون بشيء مثل القرآن، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، أي من يجادل بالقرآن يصدق عند أهل الإنصاف. علم أبو بكر هذا فلم ينسب قولا إلى نفسه، ولم يقل قرأت في كتاب كذا وكذا، ولم يقل قال العالم الفلاني ولا الصحابي الآخر، لم يتحدث بحديث الناس أبدا. علم أن الأمة أمة قرآن ولا يمكن أن تقتنع إلا بالقرآن، فصعد المنبر ثم قال: تلا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هنا أذعن الناس وسلموا واسترجعوا وأيقنوا أن نبيهم وسيدهم وحبيبهم وشفيعهم صلى الله عليه وسلم قد أفضى إلى ربه. وأول قائم بالأمر بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لم تقله قدماه كأنه لم يسمع هذه الآية من قبل. أيها المؤمنون، هذا هو القرآن على وجه الإجمال، تكلم به رب العزة كلاما يليق بجلاله وعظمته، وأخذه عنه جبريل وبلغه جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم، وبلغنا نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن. فأعظم الناس سيرا على الهدي أكثرهم قياما بالقرآن. قال الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كلما دعتك نفسك إلى الحياة الدنيا وزينتها وزخرفها تذكر القرآن. قال الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى أزواج منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. كلما قسى قلبك قف بين يدي ربك واتل الآيات التي عظم الله عز وجل فيها ذاته وأخبر فيها جل وعلا عن جليل رحمته أو عن عظيم نقمته وأخبر فيها جل وعلا عن عظيم رحمته أو عن جليل نقمته. بذلك يسكن الفؤاد وتطمئن النفس وتزهد الروح في الدنيا ويتعلق القلب بالسماء. وهذا كله لا يمكن أن يؤتى إلا من القرآن. قال الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال أهل العلم: خاشعا من وعده متصدعا من وعيده. والمراد أن الله عز وجل جعل هذا القرآن حجة عظيمة على خلقه. جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم. آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. وإن مما لا يرضاه المؤمن لنفسه أن يحفظ من أسماء من تعلقوا بطريق من الطرائق أيا كانت، فنية أو رياضية أو غيرها، يحفظ أسماء وأعلاما وأحوالا بالمئات، وربما خلا صدره عياذا بالله من القرآن. وإن مما ينبغي أن يصحح مساره في الأمة أن يكون للأمة عناية عظيمة بكتاب ربها. وليعلم أهل الإنفاق أهل الأموال أن خير ما أنفقوا فيه أموالهم طريقين: الطريق الأول إطعام الجائعين من المسلمين، فإن إطعام أهل الجوع والمسكنة من المسلمين من أعظم القربات. قال الله في كتابه العظيم يخبر عن ذلك: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وقال ربنا عن أهل النار: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قال العلماء: لو كان أحد يستغني عن الطعام والشراب لشغل أهل النار ما هم فيه عن طلبهم للطعام والشراب. فإطعام الجوع من المؤمنين من أعظم القربات. والحال الثانية والطريق الأخرى الإنفاق على دور القرآن وعلى كل من يعنى بالقرآن تعلما أو تعليما أو غير ذلك، مما يعود على أمة الإسلام نفعه ويعود على شباب المسلمين أن يجعلهم أشد حرصا وأمثل طريقة في التوجه إلى كتاب ربهم. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عباد الله، فكما أن القرآن مصدر التشريع الأول في الأمة فإن سنته صلى الله عليه وسلم لا تنفك أبدا عن القرآن. ومحال على مؤمن أن يفقه القرآن من غير أن يتلمس سيرته وهديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثر بهن قوام أمر الدين وأمر الدنيا ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استعمل أجيرا فاستوفى منه، ثم لم يعطه حقه. فهذا الحديث يخبر به صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أن هؤلاء الثلاثة خصمهم الله عز وجل يوم القيامة. ومن ذا الذي يقدر على الله؟ فالأول منهم رجل يعطي العهد والمواثيق بالله تبارك وتعالى فيطمئن إليه السامع ويستريح إلى قوله المتلقي ولا يظن أن به فجورا أو غدرا. والله عز وجل أخبر عن الأبوين آدم وحواء أن الذي جعلهما يصدقان إبليس أن إبليس أقسم لهما بالله، وكان يظنان أن أحدا لا يجرؤ على أن يقسم بالله كذبا. قال الله تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وقد كان كاذبا في يمينه مخالفا في دعواه. فقال الله عز وجل هنا في الحديث القدسي: ورجل أعطى بي ثم غدر، أخذ ما أخذ من العهود والمواثيق التي أعطاها لخصمه معلقة بالله تبارك اسمه وجل ثناؤه. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، وهذا قد لا يقع في زماننا هذا لانتفاء هذا الأمر كما هو معلوم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ورجل استوفى، ورجل استعمل أجيرا فاستوفى منه، أي أن الأجير أي أن العامل قام بالأمر على أكمل وجه وأتم نحو قليله أو كثيره، ومع ذلك أنكر ذلك صاحب المال صاحب العمل أنكر أن يعطيه شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: فاستوفى منه، أي أخذ العمل ولم يعطه أجره، أي لم يعطه أجر العمل. والحق الذي لا مرية فيه أن كثيرا من البيوتات، كثيرا من المؤسسات، كثيرا من الشركات، عياذا بالله، تأتي بإخواننا المؤمنين من العمالة من المسلمين أو من غير المسلمين، فتستقدمهم بأموال باهظة يتكلفونها، ثم إذا اطمأنوا في هذه البلاد وسكنوها وقروا فيها جاء من يبخسهم حقهم، جاء من يبخسهم حقهم ويمنعهم مالهم ويشدد عليهم محتجا عليهم أنهم غرباء وأنهم كانوا مستضعفين في بلادهم، وعليهم أن يحمدوا الله كيف انتقلوا من حال إلى حال. وكل ذلك من الإثم العظيم والجرم المشين الذي حرمه الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يليق بمؤمن ولا يجوز لمؤمنة من أصحاب البيوت أو من أصحاب الدور أو من أصحاب الشركات أو غيرهم ممن تحتهم أجراء ليس لهم إلا أن يتقوا الله عز وجل في من تحت أيديهم وما بينهم، ما بين أولئك الأجراء من عهود وعقود ومواثيق يجب أن تؤدى على النحو الأتم والوجه الأكمل. ولئن استطعت أن تقنع رجل الشرطة أو قاضي المحكمة بحقك فإنك لن تنال ذلك إن كان ظلما من عند رب العزة والجلال. يقول جل ذكره: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ما فيه أمر معادنا ومعاشنا علمنا ما تطمئن إليه قلوبنا. قال صلى الله عليه وسلم، وهو آخر حديث ختم به الإمام البخاري الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تنزيه الله عما لا يليق به من أعظم القربات في الدنيا والآخرة، من أعظم القربات في الدنيا والآخرة. قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ولما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبوه قال الله عز وجل له يعلمه ماذا يقول لهم: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ولما أسر الله بسيد الأنبياء وخاتمهم صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى قال ربنا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فتنزيه الله عما لا يليق به قربة عظيمة وطريق حسن وذكر مبارك دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ألا وصلوا وسلموا على إمام المؤمنين وخير المسبحين ذي الوجه الأنور والجبين الأزهر الشافع المشفع في عرصات يوم المحشر. إن الله وملائكته يصلون على النبي